بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى فيما يتعلق بتحري ليلة القدر وفضلها. فهذه الليلة هي إحدى ليالي العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، وهي من الليالي الوترية التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتنافس في الخير فيها، وأن يغتنم هذه الليالي المباركة الباقية من هذا الشهر المبارك. فليلة القدر وتحريها مطلب شرعي، تحراها سيد الأنام وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا تحراها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يتحروا ليلة القدر ويجتهدوا فيها اجتهادا لا نظير له عن بقية الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سلف في الدرس السابق من حديث عائشة رضي الله عنها كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، كان يحيي ليلة ويشد مئزرة ويوقظ أهله. فهذا دليل على الاجتهاد والاغتنام الأوقات المباركة في طاعة الله وفي رضاه، حتى لا يتنام الإنسان على فوت هذا الخير وذهاب هذه الفضيلة منه وهو لم يغتنمها في طاعة الله عز وجل ولم يجعلها في رضاه سبحانه وتعالى. فنصيحتي لكل إنسان أن يجتهد ويحرص على ما بقي في هذا الشهر من هذه الليالي المباركة وهذه الأيام المباركة أيضا. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ليلة القدر ليلة عظيمة، ليلة القدر ليلة عظيمة ولها شرف عظيم، وقد فضلها الله عز وجل بقوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فوصف بأنها ليلة مباركة. فكونها مباركة فجدير بنا أن نتنافس في الخيرات ونتنافس في الطاعات وفي القربات وفي كل ما يقربنا إلى مولانا الله عز وجل. أمة الإسلام أيضا لعظيم شرفها ولعظيم قدرها سمى الله عز وجل سورة من سور القرآن باسمها، فقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسماها سورة القدر. وهذه سورة عظيمة تصف ليلة القدر وشرف ليلة القدر وفضل ليلة القدر، فيكفي تسميتها بليلة القدر دل هذا على شرف هذه الليلة. ومما يدل على شرف هذه الليلة أيضا بإخباره سبحانه وتعالى عنها بقوله، أو باستفهام سبحانه وتعالى عنها بقوله وما أدراك ما ليلة القدر. فهذا يدل على شرف قدرها وعظيم شأنها، حيث أنه عظم من شأنها بقوله وما أدراك ما ليلة القدر. ومما يدل أيضا على شرفها وعظيم منزلتها ومكانتها في ديننا الحنيف أن الله عز وجل أنزل القرآن فيها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا دليل على شرف هذه الليلة وأن هذه الليلة في رمضان لقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل في رمضان والقرآن أنزل في ليلة القدر، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا في 23 سنة على حسب الوقائع. جملة واحدة نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، جملة واحدة كاملا القرآن. ثم بعد ذلك نزل في خلال 23 سنة، وهي مدة رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبئ وعمره 40 سنة، وظل يدعو الله عز وجل 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة النبوية. فمدة النبوة 3 سنة، وهي فترة نزول القرآن. فينبغي علينا أن نغتنم وأن نحرص على هذا الخير. أيضا لشرف هذه الليلة وعظيم شأنها أن الله عز جعلها خير من ألف شهر، حيث قال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. وتعلم ما معنى خير من ألف شهر؟ أي خير من عبادة 80 سنة وأربعة أشهر تقريبا بدون ليلة القدر. هذا يدل على قيام ليلة خير من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا. فلماذا لا نغتنمها وأن ننتهز هذه الفرصة؟ وأيضا مما يدل على شرفها وفضيلتها أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة ليلة القدر. لماذا؟ لأن الملائكة تتنزل مع الخير. فكلما ذكر المؤمنون الله عز وجل على الله بالاجتهاد بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن وفعل الصالحات والخيرات والقربات تنزلت الملائكة، لأن الملائكة تتنزل عند سماع الذكر وعند حصول الذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذا يدل على فضلها أيضا. أيضا مما يدل على شرفها وفضل ليلة القدر أنها ليلة سلام، ليلة سلام لسلامة المؤمنين من الأذى ومن العقاب لإقبالهم على الله عز وجل في هذه الليلة، وهم مقبلون على الله بالطاعة بجد واجتهاد وحرص واغتنام للأوقات في صلاة، في قراءة القرآن، في دعاء، فيما شابه ذلك من أنواع الطاعة. فهي ليلة السلام من كثرة ما يعتق الله عز وجل فيها من المؤمنين بسبب إخلاصهم لله عز وجل في عبادتهم واغتنامهم وانتهازهم لهذه الفرص. فهذه فضائل ذكرها أهل العلم في ليلة القدر، والتمسوها وأخذوها من سورة القدر. ويقول ربنا عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة تتلى في شأنها تذكيرا للعباد. وأخفى الله عز وجل ليلة القدر لحكمة ليتنافس المتنافسون، لأنها لو حددت لاجتهد الناس في ليلة واحدة، لاجتهد الناس في ليلة واحدة، ولكن أخفاها الله عز وجل ليجتهدوا في سائر الليالي، في سائر الليالي، في العشر الأواخر كله. أخفاها لحكمة عظيمة ليغتنم ويجتهد المؤمنون الذكر والطاعة فيها. ما ورد من السنة في شأن ليلة القدر؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، سابا للأجر وطلب الثواب، سابا للأجر وطلب للثواب. ليلة القدر هل هي ليلة معينة؟ قلت لكم أن الله أخفاها لحكمة، ولكن دلت الأدلة على أنها متنقلة، تتنقل تارة ليلة 21، تارة ليلة 23، وتارة ليلة 25، وتارة 27، وتارة 29. وهذه التنقلات أرجاها في الثلاث الأوتار الأخيرة من الشهر، ليلة 29 و27 و25، وأرجاها ثلاث الليالي ليلة 27. ولعل الغالب دائما أو الأغلب في السنوات تكون ليلة 27. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه أحاديث، منها الإطلاق على أن الإنسان يغترم كل العشر، لأنه ربما توافق ليالي شفعية أو ليالي وترية بسبب نقصان الشهر أو زيادته، لقول عليه الصلاة والسلام: التمسوها في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فعلى حساب تمام الشهر 30، فيكون ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26 وليلة 28. وعلى حساب إذا كان الشهر ناقصة ليلة 21 و25 و27. هذه أوقات ينبغي على كل مسلم أن يجتهد ويغتنم الشفعي والأوتار منها. فاسمع إلى هذه الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحري هذه الليلة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أي ما استثنى شفع أو وتر، كلها اغتنم العشر كله. وجاء حديث في الأوتار أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: حروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذا في تخصيص الليالي الوترية. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أوروا القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. إذن سبع الليالي الأخيرة اغتنم واجتهد. وأيضا عنه أي ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على البواقي. أرجاها عند أكثر أهل العلم ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند مسلم أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر، أي ليلة القدر التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيامها هي ليلة 27. رواه مسلم. قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27. رواه مسلم. إذن الإنسان يتحرى ويجتهد قدر الإمكان، لقوله: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الليلة ليلة خير، وكما جاء في وصفها آثار جاءت أن ليلة ليست حارة ولا باردة، وأن صبيحتها الشمس حمراء لا شعاع لها، فهذه من علاماتها وأماراتها. كان الصحابة يتحروا الليلة، فكان تسبقهم الرؤى كما قال: أرى رؤياكم قد تواطأت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى قال: أرى أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكانت ليلة 21، وأمرهم تارة الصحابة أن يتحروها فكانت ليلة 23، فتارة 21، تارة 23، تارة 25، على حسب ما يرى الإنسان. لكن ماذا يقول الإنسان إن وافق ليلة القدر أو علم متى هي؟ كيف علم متى هي؟ كان يكون رأى رؤى، تواطأت الرؤى، رؤى الناس، هذا رآها قال، لأن تسبق رؤيتها فيراها الإنسان يقول لعلها في 21 فقوم يجتهد 23 أو 25 فيقوم يجتهد ويكثر من هذا الدعاء. كما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله أرأيتم إن علمتم وفي لفظ إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. إذن هذا يسحب بكثرة الدعاء هذا يستحب في الليل الأواخر من رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ودعاء جامع وشامل للخير كله، لكن لا يمنعك هذا من سؤال الله الجنة والاستعادة من النار وصلاح الدنيا والآخرة وأن يبارك لك في مالك وأهلك وأولادك وإلى غير ذلك. فاغتنموا بارك الله فيكم واجتهدوا وقدر ما تستطيعوا، لأنها ليلة كما قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تتنزل شرفها، والروح قيل جبريل عليه السلام وقيل خلق أو أمر من الملائكة ينزلون في هذه الليلة إلى أن يطلع الفجر، فهي ليلة السلام وليلة خير وعتق من النار. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم وفقنا للقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام لياليه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيامها، اللهم وفقنا لقيامها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوال المسلمين شارق الأرض ومغاربها. اللهم اصلح ولاة أمرنا وارزقهم البطانة الصالحة وأيدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.